السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك بك العظيم بسم له ملك السماوات والأرض يحيي

اللهم آمين آمين.